وجعي قريب، إحساس بياخدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبت وما فيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبت وما فيه. ده بيكره وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. طريق بتختاره بإرادتك وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في ساعات ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك. لكن بقى في لحظة من قلبك وفضبت وما فيه. بيكره وده بايع بالفكرة وما عندوش إحساس، والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. We'll be right back.